أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في أفري كنت نادو وحنا كميدي أي عشر الذي نوص علي ونصفنا تفسير القرآن الكريم صدحي اللباتن آياد أدبوك كوبن يهي آياد اللحية صدنا أدبوك باللابن آيا كنميدا من سورة الأنعام آياد كنتن يسيدادنا نواقوك يهي من سورة نفسها إسلا سورة الأنعام كميدا سورة الأنعام وسورة مكية أبي سورة مكية هنا تتخصص في قضايا التوحيد توحيد كابنه سيئة وقهد ليسا إله وين واحد كي تلمام ليسا خبوبية ديسية ألوهية ديسا وحي لي القرآن كي قهد ليسا وحي قهد ليسا رسولك عليه الصلاة والسلام الحياة الأخيرية بعثية أرما سي قهد ليسا. قال تعالى خبوه يري إنما دد خلماها يستجيب وحاورك إبا أقبلايا يعوذا حق اللوغو يرايا ضدك الرسولك عليه الصلاة والسلام وغو يرايا ومدى وحا أقلانا يا الذين ضدك يسمعون وحمغلا يا مركوه وأدواتك هداية هو وإن دكتي وحمغسو قلبي جينا ووحيز قلو عقلي جينا وكوفي كريشينا أركتو كلك جهاز الاستقبال أما حواس الشقيسة يا مركة وروحي قمان إيسا قلبك أدر إيسا كلك قبك هذا النقل كي غرب اللقعين حبا قاري ما يان قلبك إيسا كلك قلبك هدول انتي شركي يا جهلي يا مرال قلبك بابي إيسا حبا قلبك قلي ما يان سلا درتد بأيبيه سبحانه والموتى كوة انتي قلبك ودو أنجي يبعثهم الله إلى قيام صادح دونا ثم هدو صادح يكجران إليه إلى الله إبوين الله إلى غيره أحد كلام له أي يرجعون اللعين أي ودعوة هي الدين هي وعدة هي واندة وعن قلب غاضو لنتي كفى إليسا ما يان إذا سيأدون كنا كنا رانا أيام آخران اللغو صادحين أيام ملكا لأدباء انتو الله حسابتمو وهذا المرندو. وقالوا لولا نزل عليه آية وحي دلدنجر المركز سيدي الرسول هروك ودينا دا وحي دا اسما لك إيمان إيسا أي يدي الدنايين وحي دي جير مد محسوسة وكوني أغربنا عشي النبي صالح وكال حير دي النبي عيسى وكال دعنتي أوشي النبي موسى وكال قواسا أغربنا بيدي جير. قال تعالى إلى وحيره وقالوا مشركين توحيره ذا قال ذا لولا نزل ما لدجيه عليه محمد دسيسة آية ما آية كوني ألقو دجيه من ربه فبحق ما لوغ دجيه فكاسا رمين لهين ونراح لهين آية كوني ومعصوصة ويشار كيسو ويقعن تتابان ايسو حدي اللقو دجيه ورمين لهين ونراح لهين. قل وعطا شفى جوابتا رسول سبحانه إن الله إبوين قادر ألا أوذوي على أي نزيل إنو تجي آية سنو مدى وحيك أسو تجيي كواك لإنو سو تجيو إبو وحبكما نحو أسو تجينا وحو أسو تجينا إياي وحين أقو تجدنا في سورة الإسراء وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. قولي هنا دلبدي سيدي نوكالي أيام مركي لوسو دجيو على مالي دلبدي لوسو مالي بيني جيلي حقي بيني يانو وهلا بابين جيلي إذن آيات كا دلبدي سان كيني دلائدين كينا لم إذن كوما جيلتي هلاقينا كو جيلتا عميدا قرن وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا سيدرت بعيدة إن الآية جيها اللي يبناها لكن محاكا لنا إن أي الرومين آية جلبادين سيدي أمالها ربا يان الرومين بيان إينا الرومينين هذي الرومين ويان محاحقة إلا حلاجة حكتا إذن آية هذي قرانا أيان أرمها لما أي ورسدين سيدا تردد بعيدة يري ولكن آية أكثرهم بدنكوت لا يعلمون ما هو آية إني دنبه وجرين أي دبر قوي نقول جسمنا يروي ولا من قبل كل كادينا نكون والله أم بدن باي نقول إنه لو مخلوق أبي كنا كل كواحي على بدن باي نقول مديهم أولا باهنا ساين أبو باهنا أو كريان أبو باهين إلى أبورة أو رزقية أو راشمة أو مصالح ويا دنا ولا إلى ليا أي أباهين سيد النوكر أي محتاج أيهين وصنع صلان إصدالان والإنسان والدعوة عمال وحنو سلام. قال تعالى إلى وحي يوما من دابة نفس عطائر مجرته في الأرض بلك القديسة كص عطائر ولا طائر شمبر بوبان مجره يطير بوبا بجناحيه لمجيسة قربا حقب واحد وذا تلمانتان لبقى يبطل بلك وحي كص عطائر قال تلمان يا دابة ما يدب على وجه الأرض لمسا كوركي سوحا كسوك ذا الليلة كوركا دابدوا على تلمامي ولا طائر يطير الشنبر حوبوا بايانا والا تلمامي يا ترى حيوان كان بدل قبيع إذا كنور مدابة في الأرض ذا يكون جيران مسا طائر كي يكون جيران طائر كي يكون جيران وحيوان كان بدل كو جيرا بيبوبان وحا أبوبنا أعصعد كي بيها أعصعدا أيا أبوبنا أو وحيكو شكليه كوان هو البوبة قلوا قلوا دباسوا أن إليه إيهون هو حسابيه كلك واكدويه كلك إشي ودقه أما وحبت كله أما وحبر كله أما وحو مرة انتظى إشيك إلا أمام ومديالوي أمثالكم إذنك إذن لمديه هو إذنك لمديه حاجة لأيب الله قبل الله بأيه إيه متطلباتك إيه هنا وحي هنا إيه وحي عدان يا اين الاسلام والتناسل اي دون ايان سيدنا الانسان ولا دقيه ابنه بعينه ولبنا الله عابدان اي من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحهم الا امم امديالو امثالكم الى اللميلة ما فرضنا كما نتين بايبير في الكتاب كتاب القديس من شيء احبه كما نتين حد الله المحفوظ كتاب كاياي وأول بكل إغني حدو قرآن كاياي وأكسو حكامكو عدى إلي ثم كالقدال إلى ربه ومكا ترد بدن ربك والحق أيا يحشر سيدنيه الله كل من أيا والذين أرداشا كذبوا بانيا بآياتنا آيات كئب يسد على قيبالها كوي وحيقا يسمد لك سودجي يكون كونك الدنيا كلك يدلك يا حبينك يا مالك يقوى معجزاتك النبي ياشا اللوائي انتبه الدينية صم وقوى دقال ونحق مغلي وبكم وقوى أفلى ونحق وعلي في الظلمات نقضي القديه جهلي يا شركي يا ضلال القديه بيكون وليين كلك مشيائي بعد علي مسألة الغداء والقدر من ضدك يشاء الله يبقوا دون إنه لميه يبلله واللمين أيه ومن ذلكه يشاء يبدونه إنه هنونيانا يجعله يبقى منك وحيال أيه على صراط وذكرك مستقيم من توسن وهو الدين الإسلامي وذلك توسن من تإسلام كوي وكوى مسألة القضاء والقدر سيدي يبقوا كيسا وموترك لي يفوئي سوما المعيس إنما وعكل ماها يستجيبوا وحق أقرادا الذين ضدك يسمعون لك حلال وحكو لك إسانايا والموتى قوة دنتي إقاردا يبعثهم الله الله صابحين دونا ثم هدي إبا صابحي ككدا إليه إبا أيا يرجعون الله علينا أيا وقالوا حيرا ذي إياقوا ديدا آياتك عداء الله سوتجيه طلبنا يا وعكل وقالوا حيرا ذي لولا نزل ما لدجيه عليه النبي محمد كركيزة آية آيات كوني أما اللغو دجيه في ربه ربه عقي اللغة دجيه كآية موسى وعيسى وصالح وكره يقول وعاتل هذا إن الله يبوين قادر وأهود على أن ينزل إنه دجيه آية وعيكوتها يمره ولكن أكثرهم هو أن تلبنوا يأين تغضبلا لا يعلمون آياته إنه يهلاكتها ما أغى إحدى أغيهين ما ينطلبان وما من دابة نفل صعوطا نجرت في الأرض ذلك قديسة ولا طائر وحبوب يطير هو بجناحي لبني سقرب في الهواء أو في الماء كبوب إلا هدي أجر قمام قمدي ألوي أمثالكم إذن كان نلوش هي قريدة هي متضلباتك هي وحول بإذن كرامدة ما فرضنا كما أن ننتجي في الكتاب لعلم عبولك قنيسة من شيء وحبا أو وحوى البوجر إليك لعلم عبولك قرانيهاي ثم كذل إلى ربه وإن كاتر هذا بدل ربك الحق أي يحشر لكل من اليوم والذين أرداشا كذبوا بينيا بآياتنا أي كما إليك بينيا صموا وهي هو لقال عن الحق ذيك لقلائيين ولا يصنعون الخير هناك مغلم مايات وبكم كوا أفلا عن الحق بيك أفلايين فلا ينطقون به حق هذا المايان في الظلمات نقضي القدور أي يكون سرينهين جهلي كفري ضلال ما يشاء الله يبكي إبادونه يزلله وألمية ومن دكه يشاء إباه دائري سدوننا يجعله إباوه يالا على صلاة دين تذكرك مستقيم من توسا قل رأيته sida markii xaqii loogu cadeeyay wixii jira kulli loo sheegay subanahan la sabar galiyay ayadii hore lugu sabar galiyay ayalkan su'aala yimid qala ta'ala ila wuxuu yiri qul rasuul allah wa hatira araaytakum ahad qala ii sheegtan in ataakum haddu idin yimaad adabullah ila adabki haddu idin yimaad aw amasa adabki ibla idin ka dhiga atadkum musaa ساعد في قيامه إذن تماد قرت عذابك أما ساعد أي ماده ووح مشاكلة وإذن كتنفرون كلك إذن يماد أغير الله إلى وحنه النياد تدعون التوقتو وأسؤال مر الله مركا إدباطة تماده إلى وين واحد كي توقي جرين قرت الله لقنيه أي أشركك الله سمين جري أغير الله إبا وحنه النياد ليا تدعون توقتان إن كنتم أداتين صادقين كوارين شيئا إني وحكا ندعبو ليسان غير الله وحيد ترايان قلت يا بنتين ما ويرتان بل ألا غيرك ما توقتان إياه بكريتا أيا تدعون توقتان قلت نفاتل كلانتان إلا كله ما توقتان قلت أزافا يكشفوا بفيدا ما ببكيات تدعون بأو ويرتان إليه ببكا وحو فيدا إنساء مركو إساءو دونو حدو سندونين فيدي مايو وتنصونا إذن كوائي اللوذان أرنتو مركي أتكاتو ما أصنامتاد تشريكون إبو أحلو ولا جيزان وإن لوذانو وحد أكتهين وحبئين ينكوالين فكا قورتا لنقيعي أيان لأكتغا قورتا لليتانا حقا لما أدو ولقد وحادما أصلنا إنا نديرني إلى أمام أمدي الوحان أدرني كم قبلك أذيك محمد هورتا فصول بلنبان أمد أدرني فأخذناهم فصوصي هدام الدرني واللبانيي هدين لبانيي فأخذناهم أمدي وحان لقوق بني بالباسة أبار إيا باهية جاجر والضراء أضر إيا عرسي إيا دلال أيان أمدي قوق بني ولجددنا معيهاي لعلهم أمدها مدنان تودا يتضرعون من الجلعان ويدبعان ويأبقوا النقضة فلو محالوا إيالي وايي لا لم يالي إذ قرطوا جاءهم ومدها أيمي بأسنا عذابك النقم مركوا أيمي تضرعوا من الغب يسكوا بهم بإيان إله دبعان ويجلعان محالوا إيالي وايي لم يالي أكشف عدعي ولكن أيشا قصد وعن قلتي قلوبهم لا بيالك ودي ما أنقلتي أو حتى حبي شدل وقبتي دم قواي سبب كي لا أبتلاقي أنتي وحاكدا بيواكا وزيانا وحاقرحيا لهم إياك الشيطان وذلك منعوك أيام ما وحونوا قرحيا أي كانوا هانجرا يعملونك وصمعيو قلت عمالك إنك يدافع على اللغوة قن سواي لحاجمي فلما قرتي أي نصوح المامل ما وحا يكري اللغواني بهم ماذا فتحنا فرمي عليهم قرقوضة أبواب كل شيء وعلى أرك كله الباب كيسي أي أنه فرمي حلاكي بأمريكا سود حتى إذا فرحوا قرطي فرحان مما وحا وطول سيئي أي كفرحان أي أن أخذناهم قبلنا بغتة سكذول لما فرانا فإذا هدانوا قبلناي هم إياك مبلسون خير إليك كوكا قوستيوي فقوفع لدبرقو تابير القوم بذكي أدن بيي الذين قومك ظلموا قردر صدي أي أمرك اللحاقي والحمد لله رب العالمين إنجازوي يعمل هدين لقبته وإن يعاته آخر أليك أدن بيي الحمد لله الرابعين الحمد لله رب العالمين وإن يعاته وصدق الله في قوله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كل قاتل وحي ظالما لحاقوا لجبر قوي وحي مؤمنين هل بدبابي ونعمه وي وإلى الأمة ذي فقفع لجبر قوي تابروا القوم فكي أدن بي الذين بدك ظلموا قردر سبي والحمد أمان إليك إلا يبوينا لي رب العالمين أمك إليك إذا وربك قلوا عاد يا رسول الله أرأيتم حديث أكتان إن أتاكم حبيئوا إذين يمد عذاب الله إلى عذاب كيسي أغير الله تدعون ووحن الله باتوكتان أو أتتكم حضر إذين تمادوا الساعة ساعة قيامة أيتماد أغير الله إبن ما هاني وعكلا نيا تدعون أركان إبن دين توكتان إن كنتم هداتين صادقينكم وكل شيء في قولكم أن غير الله ينفع فلماذا لا تدعون عند الشدائد ممكن مركو جيرو ما تبتغى دي وحكو يالان بل ألا غيرك مباردان إياه إبا كاليه أيا تدعون توقتان فيكشفوا إبا وافيدا ما لبكياس تدعون إبا ويرتان إليه لبكا إن شاء مركو ربو وتنصونا وأهل مانتانو ما حسوستان ما تشركون وحد إبا اللو داجيسان بالمركو جيرو واي اللوذان أو على وقتهين وحيكو يالان إنو سنجرين ولقد وحادوا أرسلنا إنا ندرني إلى أمام أماديال أيان رسول ندرني من قبلك أذيب هرطا أيان أماد بدن رسول بدن ندرني فأخذناهم أماديه وحنكو قبلني بالباساء لباتوهين إيا والضراء وضربانكو قبلني إيا دقال لعلهم مدنان تودا يتضرعون إنا جلعان ويدرعان درادت أيان شدد قرطة أغوكاليني فلولا محال يالي وعي لماذا يالي إذ قرطة جاءهم ومدها أغويمي داسولا حلافك أنك مركو أغويمي إنه يتضرعو جلعان محال يالي وعي ولكن أي شيء قصد وحان أنقلتي قلوبهم لا ديالك وديبا أنقلتي وزيان الشيطان شيطان دا قرحيي لهم إياك لا عملك أي كانوا في الدياكو هانجرين يعملون كوة سمعية فلما قرتي أي نسوها المامة ما وحي يكري لغوانية بهما وإسنكو حسوسا وايه أيام فتحنا فرني عليهم كركولة أبواب كل شيء وعلى أرك إليك الباب الذي سيبانو فرني دول قادي وحي كجيري ذهب يا الأمن يوحو البلوغ هذي أيها در صمد ما قد يكرد رئيس اللغو باللابي يحفلان بالكاري وفتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا مركي فرحان بما هو وطول سيئي أيان أخذناهم قبلنا نقطة كذب فإذا هدانوا قبلنا هم إياك مبلسون وقوصين فقطع وحل دبر قوي تابر القوم آخر القوم تبكي أدن بيي الذين ذاتك ظلموا قردر صدي والحمد مهتسلون أنتهي لله يبوينا له عليه رب العالمين وإذا الكيلها ما ملايي إحنتي قل رأيت من تبال لك أسوك مري هو على يري مقل كأضوح مغليسان إيا أرى قضو حركيسان هدين ليدين كم مدوبيو وإلهي وإلهي واحد وجعل لكم نصم ولا صار ولا فجة أول إنه يدقي عقلك إذن يالي يتكو أقول سنو إذن حدو إذن كم مدو بأيو ميار ما إذن يا إلهي إذن كدع الله وغلافت إذن سرحبين نقلك يدقي قلبك اللي أصل إذن أبو رواد دانيسي حدو مدو بأيو لقي إنه إذن سمي إذن كقاتو الله إذن كصدعي ما إذتاو قال تعالى إلى وحي نقول وحاتر هذا الرسول الله أرأيتم قالوا حديث أكتان إن أخذ الله حديث بقبته سمعكم مقالكين لقاء هدو إذن كجفو وابصاركم أرقيالكين هدو قبته وإنها إذن مدوغي أو ختم وألا الحنوشر على قلوبكم لقيالكين كورك هذا أو أحبك نويدان من إله معبود وكما غير الله أنا إباهين يأتيكم إذن لائما به واحد إذنك قاتل يا إذن لائما فكاس ربي سبحانه انظر له كيف صدعا نصرف نقود قديني الآيات آيات كيف دور بلغاته سي ثم مركي دور بلغاته سي كقدر هم إيجا يستفون آيات كيف كجيتنا يانو وهنون مايا يقول وحاطر على مركلة أرأيتم وحد قال إيش أكتان إن أتاكم حدو إذن يمادو عذاب الله إلى عذاب كيسا بغتة سلما فلانو كذا إذن كون أغيسيس إيا كور قبين مركلية تعدو إذن قبصدو أو دهرة حبيب الله إذن شغو الله إذن يرى فرسو أحوال الله إذن عذاب أيا حيوه لكو من لها لاغا وعذاب قاسم وكلعا إلا القوم ددماهان ما إذكروا كلعا أظالمون قردر صدي ووحي ظلم سميي أي عذاب كهدوه ماد مضانوا بابا آية إلهي يا الرعي وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولقوا الله أن لبدادين جرين وما نرسلوا ما ندرنوا المرسلين خصوصي برنايلا ندري إبادانا وحان ندرني إلا مبشرين من أي رسوشة دفع حق الرميي سنأوه بشاريا ومنذرين حق غفك بينيين حذاب أغفقا ملكا رسوشة دعوذا هي الدين تبندقان فمن روح آمن خصوصا يوحي لسوحة الرمية وأصلح أمل كيسها قاسية فلا خوف دار أبسي عليهم كركوزة دتك ماها ولا هم دتك أهان مايا يحزنون كوى والولا دتك الله بقيبات بل قنايا مركي دعوة هي الدين تتنادو قيبها قيبتا الرمية قيبت إلا بعد البنسي وقوة والذين أرداشا كذبوا خصوصا يوحي أي شيء دانيي لآياتنا آيات كنك دانيي يمسهم وحطابا دونا العذاب حلال إباتابا دونا إما كي سببتي كانون مغذان يفسقونك وفلا قولون قل وحاتي هذا الرسول صوبانا أرأيتم واحد قال إيشكت المشركين إن أخذ الله إبادو قاتو سمعكم مقلك إذنك قاتو وأبصاركم أرجع إذن كقاتو أو ختم أوشر على قلوبكم لا يالك إن دوش هذا من إله معبود وكما غير الله أن إباهي يأتيكم إذن الله من به وحي إباقاتي انظر في الرسول صوبانه كيف صدعا نصرفه قد قدني الآية آيات القرآن كأنه قد قدني ثم كقذال هم إياه يصدفون آيات كيف جثنا يانو انتي رميان او رعان كو اتبار قادن مايان يصدفون يعرضون آيات كيف جثنا يان يقول وحاتر هذا ارأيتم وعاديش اكتان ان اتاكم هدو اذيهما ارأيتكم وعاديش اكتان ان اتاكم هدو اذيهما عذاب الله الى عذابك هدو اذيهما بغتة كذو او جهرة عدان هل يهلكم من لهلاقة الا القوم تضمهان عدكالي الظالمو اقردر صدي وما نرسلو مدرنو المرسلين خيارتان ندرني إلا مبشرين إن ايدتك عقاوه بشاريان ايانو درني ومنذرين إن ايدتك حماها اقدقا كلها قبكي وحي الرمية هي قبكي بانية لبدا انبودتك اقزمايا ولد الرمية سواكوة كان فمن روح آمانا فمي رسوسي لدري يوحي للدليل الشيء أو أصلح عمل كيسي ونازيه فلا خوف عبسي عليهم ذلك القرآن ميزو فلهم الأمن والطمانينة والسكينة والوقار بإليهم ولا هم أهانا مايا يعزنون قوتي أن يذول ولا فلهم الفرح وسرور والبهجة والحضور بإليه والذين أرداشا كذبوا بانيي بآياتنا آيات كان رسول صلى الله عليه وسلم قوة بانيي يمسوهم وعطابا دونا العذاب عذاب عطابا دونا إما كي سببتي أي كانوا النقدان يفسقون قوة فلا قولوا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله مركا رسولك عليه الصلاة والسلام وحنق عندي سكوجر إيا الروب إيا بورها النايكا لغاجي إيا الدية صبر في مركا إيرادان وقت وحاوي أول بائد مؤرا خزن الله إلهي وحول بكجرا أنفره الله يا إذن مؤرا قلت إيرادان علامي أعياذي وحكان غيبا نقانا إذن مؤرا قلت إيرادان محاد وحمحنا إيسا ودحو عبيسا أسوك أسعطا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وقت وحاوي أول بانا إذن مؤرا ملك بانا هاي قلت هو جوابوي ووي ويابلي وحايا وحا نوصمه وحيبا رعاوه إلا إنشاقه يان رعا وحما صميه قل وحاطر على الرسول الله لا أقول إذن مأورا لكم إذن كالقالة إن جاءك تيدا وحايا خزائن الله أمرك إيرادين قرها المكائرية ما يلقاج شلك نبيا نوغسو بالله أمبارا أذيقنا خزنده يمال صميته فوقت وحاوي لا أقول لكم إذن خزائن الله إله وحو المعيزة وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم كل كهرباء إذنكم أشياء كل كإيرادة أيادي وحا كان ولا أعلم واقعا إذن مورا الغيب وحق صنبانا كان إذن مورا غيب ألك لجيبا يقان حدادي وحيا بشان محادوحني أو يعد بجيك أو سعوتانا ولا أقول أول بانورا لكم إذنك إني أنيق ملاكم باناي إذن مدهم حدا سلالهم وحنو صمينا إن أتبعوا ما أتبعوا من راعوا إلا ما ماهان وأكل يوحى لو وحيه لي إلي أنيق يقول وحاتر على مرك تذكي إلى الرمي الرسول كالراعي الدين تهو قاسمي يضذكي جيري أيا وعاكو أنا لقدقي كوي وحرميينا تذين دقضا كوي بيني تذين نرى قلت أدو الله بلا أكتالا ما كفي ميهين قل وعاتر هذا هل يستوي ما أبيهين الأعمى إن دولة وهو الكافر وهو البصير قبل حجالة وهو المؤمن أفلا تتفكروا هو إذا في كري ومزقع شقين إيسا أيضا لخيو وأنذر فسؤال لو دب به قرآنك وحادو دبت الذين دبك يخافون عبسنايا أن يحشروا إلا كل ميو إلى ربهم رب قد قيامة إن لوغو بيئيو فكا كعب سنايا يا قرآن كاللوغو ديقايا أما انكوا قيامة يا رب من الرميزنين حدين لوغو ديقا قلي مايو وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون مالك رب الله شرين ايو ليس إسابو سنوهان لهم إياقا من دونيه بكسوك ولي وليه قامية ولا شفيع من يرقايو أما ضدك ولي إيا الشفيع إنو قارع يكوت لكسا حالو قدقا يالا كريم أيو قرشا أصاميسا لكن قفك نسلا كليا با ألا اللقو قينا حدو كوابورين إلا عابدو كوابورين أقول حسابتا مايا حاسي ديقيدو أنفع إيسا فعلهم مدنان تودا إنا يتقون أبصدا ولا تطرد الذين سبب النزول بينهاي فدو حالنا بلا الذي جري قيم بلا أصحاب رسول الله فالكاسة المشركين لتكان نعمائهم فالكاسة الرسول كأبيجرين أنكون ما ننقل باشال كوة أري جواب جحاجة بالكتم ولا تدرون رسول الله أري الذين أخيارت يدعون عابد أي ربهم فالكام مؤمنين ترب قول عابد أي بلال أي سلمان أي سهيد أي عمار أي حودواني يدعون ربهم سبقوا العابد أي بالغداة النسكة هراء يوال عشي النسكة الدنب ووقت بمين تولاقي أي أول غداة الحلوية قاني صلاة صباح مركة عداته إلى قرع وجهه إلى وجهه بيك هذين أيه ما عليك أليك رسولك أقرك أقمها من حسابه إياك حساب طولة من شيء وعبا إنك المسؤول كتاي إياك خمية صنع وحي صنعيا أليك اللغون حساب طولة ما أيه وما من حسابك أليك حساب طولة عليهم إياك قرك الله من شيء وعبا كماها أقولك السيد أرين إيسا فتطردهم قد أريدين زادتك أري اللغين ودواتي فتكون أذيك النفس هذا واحد نغان إيسا من الظالمين فتك قردر صلي أيات كميد نغان قولك أريم وحولا هميير أي أن نبيك النبي سكشيبا ليري إساقوا عليه صلاة وسلام كوان أري اللي أصحابته إساقوا محقيري إنو أريان مرهبي لكن كوانو إيمان كوانو رجعين أيي وهذا إيهو يهدين حداد كوان دخايزة وقرومي أينا وحولا بلكوما صغير كعنجل قلقا وحفري يمالي لكن وحيال بقلبي تقضعي انتي بحنان تانكا تيميد قلقا سالله شاكي تبعة البشرينيت وداتكو اسكو فتنيسين ياي إلهي ويناي واحدكا اداتكا أمي أي اداتكا قاربسي كان بيجي نت كان حاكم بو كان بيجي كان معكم نت كان غني هضنا ومال قدانا كان فقير كان من شريفة كان من وضيعة إلا سأليتو قبل أيه قل قاسوسا كان ربي حقنا أيه كان كوا حسنا أيه إذا انددك أيه قاس قبل أيه حيث مغلوه وكذلك سيدا أيه فتنة بليني بعدهم قاركون ببعض تدقى قاركي سي كلام قبل أيه وفقيرك إيه غنيك إيه شريفك إيه وضيعي إيه حاكمك إيه محكومك وليس قبل أيه ليقول إليه لهذا يعني سوف اثنيني هؤلاء القوة كان تذكي مساكين تهلا لي ذاي أحقي أخر مري هؤلاء القوة كان ميا من الله إبقى الله ليسي عليهم قرقوضة من ديننا أنك دحل النظر فكاسا إبنا يري عليس الله ورم إبانا غين بأعلم ألا هو أقوم بذن بشاكري تذكى مهدي يأبي أهرم أي الرعي ليوسن غين وأغيهاي كلها قوة شاكرين تا إبرهم أي الرعي قوة الرضائب وأنا أغيهاي أما قوة أرداشا الرب إيا الرسول إيا الدين باني حبي مربو قلوا حاصل هذا الرسول الله لا أقول ما به لكم إليك مشركين تا إنك أكتايدا وعا خزائن الله إلا أبن قيال كيف أكتايدا إذن ما بهن حدا الوحي ويدين لهيدي أما دوح الله وحيك شاك لهيدي ولكن يهضى النمام شاكا ولا أعلم الغي وحقر صنبانا قال يدن ولكي مدهن حدا يويديسان وحانا نغي ولا أقول مدهن لكم بذنك إني أنيق ملكم باناي حدا ديكو دليسان إنا وحنا وحب بشر باناي قلت بشر تبعة دين واصلة إنا تبعوا ما أتبعوا سليد من راعيه إلا ما أمان رعا يوحى الوحي يدي إلي أنيقا يقول وحاطر على رسول الله هل يستوي مسيميهين الأعماد الإندرة وقال هذا يو البصير تدو حجيلة ومؤمنين مسينا سليا لبدا أوسيني أي المؤمن يا كافر نوسيني يا فلا تتفكروا مويدا إذنكم فكريا مسكحيا ما اللهين ووحل إذن شيئا إذا انقرني وأنذر جد به القرآن الذين الدر يخافون كعب صنايا أن يحشروا إلا كل ميو إلى ربهم خبقوا الله كل ميو ليس إساقوا سنوها لهم إياقا من دونه إبا كسوك ولي إياقا اللهين إن ألا اللوك أيو أفكا كبقا أيو ولا سفيع مدو أركي إياقا اللهين فعلهم كوا سيدا سامدا إن أي تقول ألا كبقا ولا تدرب هنا إريني الذين أخيارت يدعون ربهم خبقوا العابود أيها بالغداة النسخورة يوال عشي قربت الله بذبا يريدون يقول عبادة جوكتدا كفرادين أيها واجعوا إلى وجهي في كفرادين أيها ما عليك عليك رسولك أقرك أقام من حسابهم إياك حساب طولة من شيء وحبك ما وما من حسابك عليك حساب طولة عليهم إياك أقرك من شيء وحبك ما قبل أركبه فني سوحه قرب صدي إساقا لقول حساب تمايا هذا الحساب تذكر خارتاي أطفى تضربهم ملكا أريدي أو تكون واحد نقل فتك أهداد أريدي ظالما متقردرا من الظالمين فتك قردرا كمنه. وكذلك صدى أيام فتنا جيخبني بعضهم ذاتك قاركو في بعض قارك الكلي وعلقو سمي هيمال وعول بوالقو كرسرايا كيبا مركا ليسكو حسدايا أما ليسكو حقرايا وحسن هو أبليني بعضهم ذاتك قاركو بمان في بعض قارك الكلي كبليني ليقولوا إلي رادا كوا ووين ملعضا أهؤلاء كوا المساكين تأنيا من الله إلى أقل ذيسي عليهم كركوضة إيمان يتقوى كقال ذيسي من بيننا لحظة نذيه وكجرة سيبوصا كقال ذيسي أليس الله إبن يوصنهين بيعلم ألا هو غالبدا بالشاكرين تفكى مهدية الرمية الرعو. وإلى جاك الذي قلن إيهال أريال ليري ترجلوا ليقين بوضة سيد إبن موجيئة وعلى إبن سبحانه قلت أيضا ميزان مؤمنين تعديكوه ما دان وسلام إباكة من رسول كان الله فري وإن السلامتي وصول ويسي ونشك إله وإن واحدة نفسي سعين وليقين أن حريصه إساقا إسكول لقي. قال تعالى إلى وحي له وإلى جاءك أيها الرسول الكريم تعديكوه ما دان الذين أخيارت يؤمنون الرميي بآياتنا آيات كانت قد قد معجزتي هي وحيي هي كونه كوان رميي حتى يكون مادان. فقل وحاتر على سلام عليك أمر إبو كسوك والله مرأي إنه شده ويه سلامه بشاره ويه مرك سلامته لو بشارين أيه إلى آخرية بلا دون إنه إنت مكبت بالأي. فقل وحاتر على سلام النبت قليه لما تكون لقد لقد نبت قليه عليكم كركي ناتي كله كتب وحود غيب كتب ربكم خبق وحود غيب على نفسه إساق الله عن نفسه سكر كذا وكود غيب الرحمة لكم إذن كاسمو من إنت إلا إذن حريصو أي عباد غيب كود ولفرين تباسعوتا بعد كتر هذا أنه أرنك وعود من أحدك عمل سمعي ومنكم إذن كاسمو من إنت إذن كاملا سوء الحمان ملائك مهدين نبي المهدين رسول ما يدين يفضع يدين كإيمان كارا أحكى يدين كإيدين كميدا إيقف سمعي بجهالة خبر مغنوة سمعي ثم كقلال صحابة كالمغلى من بعده يفكر هدو سمعي كقلال هو أصلح كما الكيسة وناجية فأنه إيد غفور الله لا فهي والرحيم أن حريصنا يوهي كل وحتى هدات قف قشان توبة إذين فرمو لإذين كن حمايو سيدا مؤمنين توسعوا. وكذلك سيدا هذا ركت آيات كمعنى هذا توكلا بك ديجي أيان نفصل وكلا بك ديجينا على آيات آيات كولي تستبين إن إعاداته سبيل المجرمين كوى الدنبية دواوي وددوض إن إعاداته لقد لحظه لقونا هنونه أيان آيات كوعدينينا قدير نبيك عليه الصلاة والسلام شركي قوذيه عباده وذي أيوهيه آيات دانا تمي قل وحاتل هذا الرسول الله إني أنيك الرسول كان نهيت والله غيبي أن أعبد إن العابد الذين على أبتعد تدعون إذنك عابد إيسان من دون الله إبوين كسوك وحد عابد إيسان إذنك إن العابد والله غيبي. قل مر لباد وحاتل هذا لا أتبع الراعي مايو أهواءكم وعن مانكين لي مسكعدين حوذين أتكسم إيسان إذن كن راعي مايو قد وعارونا ضللت إلى مبادي يودي إذن حدان إذن كن راعي وعطمين إيسان وما أنا مليئه أنيجا من المعتدين انتهان انتهي كاميدي مايه كورسان إيقين الرعو. قل وعاتل هذا رسول صوبانا إني أنيجا رسولك على بينة حجاعة دوشت بانكو سبناي من ربي خبق الحقيبا ورسقناي وكذبتم إذن نبانيس به حق أنيقى أنكو سقنا بانيس ما عندي أفتيد الميال ما عذابك أد تستعجلون الدقدق سنة إيسان به عذاب إن الحكم قدونا أماها إلا لله إبكاله أيو قدونوا هذي إتكالي إس قدون كيدو من المريعي مجيرو يقصوا إلى وحوشها الحق حق وحوشها وهو إبانا خير الفاصلين انت وعكلا بعيسى الله هو خير بدون والوحاتر هذا الرسول الله لو قر أن عندي أنك أكتعده الله ما عذابك تستعجيون تقدر سنيسان به عذابك لقوم لي الأمر أمرك ولا لما يستري لها نرشي نوار دماء الله بيني أنك إيو بينكم إذنك لحينا مرهر الله إذن باب إلا أسلانك عن سيدة كجرين الله تلا عيسى الله نصد الربون يا الله تفعل ما يريد ويحكم ما يشاء والله إبوين أي أعلم وأقوم بذن للظالمين نفك الدلم فلو يالك رب الدلم أشرك سمايا النفط ولا الدلم أوامرت بدريع وحكر بدر أدومها الدلم قرد الرئيسة ألا أد والله حساب تمدون أبالنا مرين دونه وإذا جاءك حدي رسول الله فوه المادان الذين أخيارت يؤمنون الرميين بآياتنا أنك الله أياك أنك الرميين فقل وحاتر هذا سلام النبت قليو مصيبة آخرية من الدين بلغا النبت قلو عليكم كركي ناتي كتب ربكم فبقي وحودي على نفسي نفسي سكرك هذا وكودي الرحمة لكم عريس منك الله يدين عريسته أنه أهرن كان وحوياي من روحة حملة سمائية منكم إذنك إذن كاملة سوءا حمان سمائية بجهالة أقوان لأنكو سمائية ثم كقلال تابا كالنغضة من بعده إنتو سمائية كقلال وهو أصلح عملكيسة ونادية فأنه إب غفور له قد قواه دافايا رحيم به وهو نحرسنا وكذلك صدى آيات كهول الله عدري أيان مفصل وكلا دكتين دونا على أيان هو صوص على لتهتدوا إن أتكوها نونتان إيوا لتستبينا إن أعداته سبيل المجرمين كوى الدنبية لواوي أي وضضوا عداته يقول وحاتر على رسول الله إني أميك نهيت وعليه غيبي أن أعبد إن العابد الذين دتكات تدعون عابود إيسان الذين وحا أتدعون عابود إيسان من دون الله إبكسوك يا مخلوق هذا تهوى الله يرهبي قل وحاتر هذا لا أتبع الراعي مايو أهواءكم وحاد مسلح ذي مية مانكينا كسما إيسان إذ إن كن راعي مايو دين إب كان يستعون رحسناي قد وحارونا فللتو إنا نومي إذن هدان راعو وحان دين كشاكا وما أنا مريه من الموت الدين من دانون سنك من ماهي قل وحاتر هذا إني أنيك على بينة قر عسكر كتبانكو سقناي من ربي ربك يعجيبانكو سقناي وكذبتم وادباني سنبه حقانكو سقناي إذنك الديدة ما عندي أكتايدا ماها ما عذابك تستعجلون تدقق سني سنبه عذابك إن الحكم قر تفشانا وما أهان إلا لله إبكاريه أي حكم من المرالة يقص يقضي الحق غيرك الأول يقص إبو حسكا أما يقضي حكم العق وحرمتها وهو إب خير الفاصلين انت وعكرا بالعيسى ألا هو خير بنوي وعدلي هي أقوم بإسكو الدرس لي قل وحاتر على لو قر أن عندي أكتيد أهان لها ما عذابك تستعجلون الدقدق سنيسان به عذابك يقول لي الأمر أرنت وابد ما الله تبر حمد أيضا أي أنت أكسو كارتين ثم حدي داني سيمبا حتى هو أقعان تكوها أيو والله يدين باب إلا يا رحمن كعان تيدا كجيري قل وحاتر هذا لو قر أن عندي أكسيد وهان لها ما عذابك تستعجلون تكدر سنيسا به عذابك لقول لي الأمر ترى الأول لما يستري لها بيني أنيك يا وبينكم إذنك بحلينا إذا ما سيدانا والله إباس أعلم وأقوم بذن للظالمين تلك الظلم فلو يالك فيحاسبهم على ظلمهم وكل حساب تمتون ويجازيهم عليه وأنا كافة المدن دون والله أعلم.